السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من الأحكام والمسائل، أولها بالنسبة لي اليمين يجب على الحالف إذا طلب منه الحلف أن تكون على نية المستحلف، على نية المستحلف. الأمر الثاني، إذا حلف من طلب منه الحلف موريا بطلت فائدة اليمين، بطلت فائدة اليمين. واليمين إنما شرعت لتبرئة الإنسان مما قيل فيه أو مما وجه إليه الأمر. ولذلك مثلا لو أن بين اثنين قضية في عين معينة، كل يدعي بأنها له، فطلب المستحلف من الذي بيده العين أن يحلف بأنها ملك له، فإذا حلف بأن هذه العين ملك له موريا بالكلام بطلت فائدة الحلف. وإذا طلب القاضي مثلا من الخصم أن يحلف فحلف موريا بطلت فائدة الحلف. ولذلك لا ينفع الحالف الذي ورى بحلفه، لا ينفعه كونه ورى. ولذلك لا ديانة ولا قضاء. أما ديانة لأن الله تعالى يعلم بأنه كاذب، فالله جل وعلا يعلم سر هذا الحالف ونجواه. وأما قضاء، إذا حكم له القاضي وقضى له بأن هذه ملك له وقد ورى في حلفه، لا يعني بأن أصبحت حلالا له، لا يعني بأن قد أصبحت حلالا له. هذا هو معنى الحديث. ولذلك إذا طلب المستحلف من الحالف أن يحلف، لا يجوز للحالف أن يحلف على غير نية المستحلف، على غير نية المستحلف، سواء في قضية مثلا في عين معينة، في قضية مثلا من القضايا، يجب أن يحلف على نية المستحلف، على طلب المستحلف. طبعا أحوال الناس في خاصة الحالف بالجملة على ضربين، إما يكون ظالما وإما يكون مظلوما. إذا كان ظالما يحرم عليه أن يحلف كذبا، ويحرم عليه أن يوري في حلفه بأن يحلف ما يكون ظاهره الصدق لكنه ورى بالكلام. ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل، ولا يجعل الشيء الذي حلف عليه بأنه أصبح حلالا، لا يجعله حلالا. أما إذا كان مظلوما، إذا كان الحالف الذي طلب منه الحلف مظلوم، يجوز له أن يوري بالكلام أو بالحلف، يجوز له أن يوري بالحلف، مثلا يحلف لإنقاذ نفسه المعصومة، لإنقاذ أنفس أخرى معصومة، لتخليص ماله المعصوم، للحفاظ على عرضه أو عرض الآخرين، يجوز، يجوز يعني. بل بعض العلماء جوز الحلف كذبا في إنقاذ الأنفس المعصومة. لماذا؟ قالوا الحلف كذبا مفسدة، لكن في مقابل مفسدة ذهاب الأنفس تكون مفسدة صغرى بهذا الاعتبار، واضح بهذا الاعتبار. لكن ما دام أنه يستطيع أن يورجي بالكلام لا يلجأ إلى الكذب، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب، هذه قاعدة. وإن كان طبعا يروون حديث، لكن فيما يظهر بأن الحديث هذا متكلم في إسناد. فإذا كان يستطيع التورية مثلا فإنه لا يلجأ إلى الكذب. يعني مثلا لو أن شخصا طلبه ظالم وهرب ودخل عند شخص معين، وهذا الشخص يعلم بأن هذا مظلوم، ثم سأله هذا الظالم قال فلان عندك، وطلب منه الحلف، يوري يقول والله العظيم ليس عندي، يعني مثلا في يدي أو في جيبي مثلا، هذه يسمون التورية، ليس عندي، هو موجود في البيت مثلا هكذا. فإذا كان مظلوما جاز له أن يوري بالكلام، جاز يوري بالكلام ولا يلجأ إلى الكذب ما دام أنه يستطيع التورية. طبعا فيه حالة ثالثة ذكرها بعض العلماء، إذا لم يكن لا ظالما ولا مظلوما هل له أن يوري بالحلف؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنع، وأرجح القولين المنع. لماذا؟ لأنه ما دام أنه يعني لم ما دام أن ليس هناك داع إلى التورية، فإن التورية ما يلجأ إليها إلا للضرورة، ما يلجأ إليها الإنسان إلا للضرورة، ويخشى أن من اعتاد التورية في الحلف أنه يكذب في قسمه. من اعتاد التورية، يعني كانت التورية له عادة، فإن هذا يقوده إلى ماذا؟ إلى الكذب في القسم واليمين، يعتاد على هذا الأمر، ولذلك حسمه ومنعه أولى. وهذه رواية الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية ورجحها ونصرها. يبقى عندنا مسألة التورية في الكلام العادي. التورية في الكلام العادي يعني العلماء يرون بأنه لا بأس، إذا احتاج الإنسان إلى التورية لا بأس، ويستدل لذلك بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سأله قوم قد مروا بقوم، فقالوا لأبي بكر وكانوا يعرفونه، قالوا من هذا الذي معك؟ قال هذا الذي يهدين السبيل. فظاهر الكلام أن هذا الذي يهدين السبيل يعني يدلني على الطريق، مجاهيل الصحراء، وعلى عادة العرب قديما يستأجرون من يدلهم على الطريق من أهل الخبرة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد ماذا؟ يهدين السبيل يعني طريق الإسلام والإيمان. فقال العلماء يجوز ذلك، وأيضا يستدلون بما جاء في الصحيح من قصة إبراهيم عليه السلام حينما هاجر بزوجه سارة ومروا بولاية فيها ملك جبار ظالم، وكان هذا الظالم يغتصب النساء المتزوجات، لكن غير المتزوجات لا. فسأل الظالم هذا إبراهيم، قال من هذه؟ قال هذه أختي. قالوا هذه تورية لأختي في الدين والإسلام، فكف عنهما، كف عنهما. ولذلك قالوا هذا نوع من أنواع التورية، نوع من أنواع التورية. عموما خلاصة الحديث أن من طلب منه الحلف لا يجوز له أن يحلف على غير نية المستحلف. فإذا قال احلف بالله العظيم أن هذا الشيء لك، لا يجوز له أن يوري. احلف بالله العظيم على أنك ما قلت هذا الكلام، لا يجوز له أن يوري، وإنما يرجع إلى نية من طلب منه الحلف، يعني الذي قصده، هذا هو المعنى. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ البخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، وإسنادها صحيح. هذه مسألة أيضا من المسائل الهامة في أبواب الأيمان، وهي مسألة أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير في فعل هذا الذي حلف على تركه أو في ترك هذا الذي حلف على فعله، فهل هناك هل؟ الجواب نعم. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع بين بأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وليكفر عن يمينه. يعني مثلا شخص حلف بالله العظيم إنه ما يكلم فلان وكلامه عدم كلامه ليس خيرا وإنما الخير في أن يكلمه فيكلمه ويكفر عن يمينه. هذا المعنى، هذا هو المعنى. مثلا شخص قال والله العظيم إني ما أشتغل هذه الشغلة في المستقبل، ثم تبين بأنه يعني هذا الذي تركه من الشغل أو العمل أو الصنعة خير له، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. واضح؟ وهذا يحصل عند كثير من الناس خاصة في يعني مواقف معينة أو كذا، يقسم بالله العظيم والله ما أكلم فلان، فيعني يندم بعد ذلك، وكلامه لفلان فيه خير ومصلحة، والله ما أعمل الشغلة الفلانية. خاصة أصحاب الصنعة هذول يعني تجد يقول والله ما أشتغل هذه الشغلة، ثم يتبين بأنه أخطأ. الحمد لله جعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. تأملتم الأحاديث، الأحاديث في مسألة اليمين والكفارة اشتملت على، يعني هي إذا رتبناها نقول على قسمين. القسم الأول أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، إذا قدم الكفارة على الحنث، يسمون الحنث بالكسر. ما هو الحنث؟ الحنث هو فعل الذي حلف على تركه أو ترك الذي حلف على فعله، يعني مخالفة ما حلف عليه، مخالفة ما حلف، هذا يسمون الحنث. إذن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. الرواية الأخرى يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يأتي الذي هو خير إذن الحنث، الحنث ثم يأتي ثم يكفر عن يمينه بعد ذلك، يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، أصبح الحنث ماذا؟ متأخر عن اليمين، متأخر عن اليمين. طبعا الحديث هذا يدلنا على أن من حلف على فعل شيء أو ترك شيء وكان الحنث وعدم البر باليمين خير له من التمادي والاستمرار على هذا الحلف، فالحمد لله جعل الله تعالى مخرجا وفرجا، وهو أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. طب بالنسبة لمسألة الكفارة، يعني إذا حلف على أمر معين، حقيقة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون قبل الحلف، يعني شخص قبل ما يحلف، قبل ما يوجد سبب الكفارة، حتى لو نوى بقلبه فقال أنا أريد أن أكفر، هذا لا يجوز بالاتفاق. لماذا؟ لأن هذا ما حصل يعني سبب الكفارة، ما وجد سبب الكفارة، هو ما حلف، حتى لو كان ناوي بقلبه هذا لا يجزئ اتفاقا، لا يجزئ اتفاقا. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن تكون الكفارة بعد الحلف والحنث أيضا، والله العظيم ما أكلم فلان فكلمه، هنا تأتي الكفارة، يعني بعد الحلف والحنث في اليمين، بعد الحلف والحنث في اليمين. الحالة الثالثة وهي التي يدور عليها الكلام حول هذا في هذا الحديث، وهو أن تكون الكفارة بعد الحلف ولكن قبل الحنث، بعد الحلف ولكن قبل الحنث، والله ما أكلم فلان، ثم أراد أن يكلمه قال أكفر أولا ثم أكلمه ثانيا، والله العظيم ما أشتغل الشغلة الفلانية، ثم رأى أن الخير في أني أشتغلها فذهب وكفر ثم أتى الذي هو خير، هل هذه تجزئ؟ ظاهر الأحاديث التي بين أيدينا أنها مجزئة ولله الحمد، فقالوا يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث، يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، بل هو مروي عن 14 صحابيا أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث، كانوا يكفرون قبل الحنث، والروايات التي بين أيدينا كلها تشير إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر. هناك قول ثاني قالوا بأنه إن كفر بالصيام لم يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، يقول ما دام أنه تعرفون اليمين المنعقدة كفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا بأن إذا كانت الكفارة بالصيام قالوا ما يجزئ، لأن الصوم عبادة بدنية، عبادة بدنية. أما إذا كان بغير الصيام مثل الإطعام قالوا يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث قياسا على تعجيل الزكاة، قياسا على تعجيل الزكاة. طبعا هناك قول بأنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ولو فعل قالوا عليه أن يعني يكفر مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفي. الراجح القول الأول، ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهو أيضا قول الشافعية إذا كان في غير الصيام، إذا كان في غير الصيام، ولذلك يجوز تقديم الكفارة على الحنث، يجوز تقديم الكفارة على الحنث. وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور. يعني رجل الآن حلف أنه ما يشتغل الشغل الفلاني ثم ندم، والشغل الفلاني هذا حتى يعود إليها تحتاج إلى وقت، فقال أكفر الآن عن يميني، وكفر عن يمينه، وبعدين يأتي الذي هو خير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة، صححه ابن حبان. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الهامة التي تدور حول مسألة الاستثناء في اليمين، من حلف فقال إن شاء الله، فلا حنث. يعني قال شخص والله العظيم إني ما أشتغل الشغلة الفلانية إن شاء الله، فذهب واشتغل هذه الشغلة، هل يحنث؟ الجواب لا، ما عليه كفارة. والله العظيم إني ما أكلم فلان بن فلان إن شاء الله، فكلم فلان بن فلان، ما عليه كفارة، لأن هذا لا يعتبر حنث، كونه علقها بالمشيئة، قال إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. طبعا الحنث كلمة هذه اللفظة لها معاني كثيرة، تطلق على التعبد مثل في حديث عائشة في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كذلك يطلق على الإثم، الحنث هذا يطلق على الإثم، يطلق على المعصية، وأيضا يطلق على مخالفة الحالف ما حلف عليه، إما بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله. طبعا هذا الحديث دليل على أن من حلف على أمر ثم قال إن شاء الله فإنه لا يحنث. لكن عندنا مسألة هنا، هل يشترط النطق أم تكفي النية؟ يعني هل النية مثلا في الاستثناء تجعل الحالف لا يحنث؟ الجواب لا، لا بد من النطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال إن شاء الله، فقال إن شاء الله، ولذلك خصه بالقول. الإمام أحمد رحمة الله عليه استثنى حالة واحدة، وهي حالة المظلوم. قالوا يجوز له أن يحلف وأن يستثني في قلبه، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن استثناء المظلوم في نفسه قال رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. إذن بالنسبة للاستثناء في اليمين، إذا حلف شخص فاستثنى في يمينه فإنه لا يحنث. طبعا عندنا مسألة طبعا الاستثناء ليس على كل حال، عندنا الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما يكون منفصلا، إما يكون متصلا وإما يكون منفصلا. كيف متصل ومنفصل؟ المتصل أن يقول والله العظيم ما أشتغل الشغلة الفلانية إن شاء الله، إذن اتصل الاستثناء باليمين، والله العظيم ما أكلم فلان من فلان إن شاء الله، اتصل. إذن هذا لو كلم فلان أو اشتغل الشغلة الفلانية لا يحنث، هذا بالاتفاق. طيب المنفصل، المنفصل يسمون الاستثناء الحكمي، أن يقول والله العظيم ما أشتغل الشغلة الفلانية، ثم أخذه سعال، بدأ يكح سعاله، أو مثلا اشتغل بحاجة بيده، اشتغل في المحمول ولا كذا، ثم قال إن شاء الله إن شاء الله. هل هذا الاستثناء المنفصل له أثر في قضية الحنث أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن الاتصال شرط من شروط صحة الاستثناء في اليمين، قالوا فإذا كان بين الاستثناء وبين الحلف فاصل زمني، أو مثلا طرأ على الحالف ما جعل الاستثناء منفصل عن الحلف، مثل ما ذكرت السعال أو الكحة، أو جاء مكالمة مثلا هو قال والله العظيم ما أكلم فلان، ثم جت مكالمة ورد عليها وانتهى، ولما انتهى قال إن شاء الله، قالوا هذا ما ينفع، لا بد أن يكون الاتصال الاستثناء متصلا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا. قالوا لأن الفاء هنا تفيد الترتيب، قال فقال، قالوا لا بد من الترتيب، ولأن الاستثناء من تمام الكمال، فاعتبر اتصاله به كالشرط كما يذكر العلماء. القول الثاني قالوا لا يشترط الاتصال، فلو أنه مثلا يعني أقسم بالله العظيم ثم حصل فاصل يسير أو شغله شاغل ثم استثنى، قالوا لا يضره ذلك، ولذلك لا يحنث إذا حصل الاستثناء المنفصل. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، واستدلوا بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول والله لأغزون قريشا، وفي بعض الروايات ثم سكت ثم قال إن شاء الله، سكت ثم قال إن شاء الله. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال لا يختلى خلا، فقال له العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فلم يتصل الاستثناء لوجود الفاصل في كلام، في الفاصل بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقطع العباس بن عبد المطلب الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قوله إن شاء الله، قوله إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا قال إلا الإذخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا كذا، ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، لأن الإذخر فيه فوائد، فيه فوائد. طبعا هناك قول ذهبوا إلى أن الاستثناء يؤثر في اليمين من حيث الحنث ولو كان بعد مدة، ولو كان بعد مدة، وعلى هذا قالوا بأن لا يشترط الاتصال، لا يشترط الاتصال. طبعا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بد من الاتصال، ويجوز الاستثناء المنفصل إذا كان في المجلس ولم يطل الفصل، إذا كان في المجلس ولم يطل الفصل، يعني قال مثلا أقسم بالله العظيم ثم طرأ عليه أمر شغله شاغل ثم قال إن شاء الله، الذي يظهر بأن هذا لا يؤثر، ولذلك لا يحنث من من استثنى استثناء منفصلا بشرط أن يكون في المجلس الذي حلف فيه، وأيضا أن لا يكون الفصل طويلا، أن لا يكون الفصل طويلا. هناك مسألة ذكر العلماء، هل مثلا الاستثناء هذا ينسحب على الطلاق والعتق مثلا والظهار؟ هذه مسألة خلافية ذكرها العلماء من أهل العلم، من ذهب إلى أن لا يصح الاستثناء في الطلاق والعتق مثلا، قالوا هذا ما يصح، إنما الاستثناء يكون في اليمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاستثناء يصح في الطلاق وفي العتق، يعني مثلا إذا قال الشخص لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، من ذهب إلى أن الاستثناء يجوز في الطلاق قالوا لا يقع الطلاق، ومن ذهب إلى أن الاستثناء لا يصح في الطلاق قالوا يقع الطلاق. عموم المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، وذكرناه فيما أذكر في أبواب الطلاق وفي أبواب العتق. قال وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني يريد ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر يمينه هذه لا ومقلب القلوب، يعني لا فيها حذف طبعا، يعني لا أفعل ولا أترك ونحو ذلك، ومقلب القلوب المقصود الله عز وجل، فالله جل وعلا بيده قلوب العباد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك القلب بيد الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، لأن القلوب تتقلب، حتى قالوا بأن القلب ما سمي قلب إلا من تقلبه، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة أو من حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله عز وجل، يقول الله يعني يدعو الله بأن يثبت قلبه، يدعو الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى سئل في ذلك قالوا يا رسول الله نراك تكثر من دعاء الله تعالى بتثبيت قلبه، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يقسم، حتى ذكر بعض العلماء أن القسم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على 80 مرة مما كان يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قسمه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقسم والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، كذلك ورب الكعبة، أو والله مثلا، أو والله. ولذلك القسم يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، مثل وعزة الله وحياة الله مثلا ونحو ذلك، وعزة الله وحياة الله ونحو ذلك. والمقصود من إرادة المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في باب الأيمان بيان بأن الحلف لا يكون إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته مثلا. ولا يخفاكم بأن أسماء الله تعالى كثيرة، وسيذكر المصنف رحمة الله عليه حديث إن لله 99 اسما، وسياق المصنف لهذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته مثلا. سأتكلم على قضية يعني الحلف بالصفة وأي صفة يقسم بها. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف لا يلزم أن يكون فقط بلفظ الجلالة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. فلو قال شخص ومقلب القلوب، أو قال ورب الكعبة، أو قال والذي نفسي بيده، أو قال وحياة الله وعزة الله مثلا، ها؟ هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. طيب، الوقت أدركنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن سندخل في اليمين الغموس، واليمين الغموس تحتاج حقيقة إلى بسط، والوقت أدركنا. الحمد لله على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.